وماذا عن احكام الميم الساكنة؟ الميم الساكنة لها ثلاث احوال. الحال الاولى ان يقع بعدها حرف الباء، فحكمها حينئذ وجوه الاخفاء مع بقاء الغنة بمقدار حركتين، اي اخفاء الميم قبل الباء مع الغنة كما ننطق بها هكذا: يعتصم بالله فاحكم بينهم. الحكم الثاني للميم الساكنة أن يقع بعدها ميم ثانية في كلمة أخرى، فتدغم الميم الساكنة في الميم المتحركة، مثل: وهم مؤمنون، وأيضا: وراءهم ملك. هذا هو الحكم الثاني بالنسبة للميم الساكنة. الحكم الثالث بالنسبة للميم الساكنة أنها تظهر قبل بقية حروف الهجاء عدا حروف الميم والباء، ويسمى إظهارها إظهارا شفويا نسبة لخروج الميم من الشفتين، كما ننطق بها هكذا: ذلكم خير، لهم دار السلام، وهكذا في جميع الأمثلة. وخلاصة الميم الساكنة أنها تظهر قبل جميع حروف الهجاء عدا حرفي الميم والباء. ولنحذر إذا وقعت الميم الساكنة بعدها واو أو فاء، فعلينا أن نحافظ على إسكان الميم، وذلك بالنسبة لأن الميم الساكنة بالنسبة للواو من باب المتجانسين، وبالنسبة للفاء من باب المتقاربين. ولذلك يقول صاحب التحفة: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. وإشكال الميم قبل الواو مثل: عليهم ولا الضالين. وإشكالها وبعدها الفاء هكذا: هم فيها، وهكذا في جميع النظائر. هذا عن أحكام